بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا مع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل الذي سبق وأن تلوته عليكم، والذي سأل فيه جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن علاماتها، فأجاب بما سمعتم. وسوف ولعلنا وقفنا عند شهادة أن محمدا رسول الله، بينا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه أن يشهد المرء بقلبه وقالبه شهادة أكيدة يعلم بمعناها ويعمل بمقتضاها بأنه لا معبود بحق إلا الله، وبينا أركانها وشروطها. واليوم نحن مع شهادة أن محمدا رسول الله، ومعناها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع وما جاء في كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حقق الشهادتين حقق شرطي قبول العمل، وهو الإخلاص والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو خلاصة معنى الشهادتين: إخلاص العمل لله، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وأن نقتدي به ظاهرا وباطنا، فهو القدوة أولا وآخرا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهديه واضح وبين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهو مبني، والشهادة أن محمد رسول الله مبنية على أصلين: اتباع السنة واجتناب البدعة، لأنه لا يتحقق اتباع السنة إلا باجتناب البدعة. أما من يدعي السنة وهو يفعل البدع فإن البدع مناقضة للسنة، بعيدة عنها، فمنها ما ينقص الالتزام بها، ومنها ما يبطل الالتزام بها بالكلية. والكلام عن البدع يطول، ولعله سبقت أحاديث مفصلة عن ذلك. ننتقل بعد هذا إلى الركن الثاني، وهو إقامة الصلاة وتقيم وإقامة الصلاة، أي أداؤها كاملة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلمة إقامة الصلاة غير كلمة أدي الصلاة، غير جملة أدي الصلاة، هناك من يؤديها لكنه لا يقيمها، وربما ليس له منها إلا الحركات لا غير. المقصود بإقامتها أداؤها على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها، وأن تؤدى على وفق السنة النبوية. وقد أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة فهو كافر، وأما من تركها تكاسلا أو تهاونا فقد نقل عامة السلف إجماع الصحابة على كفره أيضا، كما نقل ذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى. واختلف فيه بعض المتأخرين، فرأى البعض أن تاركها كسلا يستتاب وإلا يقتل حدا لا ردة تعزيرا، ومنهم من رأى أنه يحبس كإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والذي عليه التحقيق وتعاضده الأدلة الشرعية أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم حتى ولو كان تركه لها تهاونا، هذا هو الذي تقويه الأدلة الشرعية، مثل قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكفر ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والنصوص في هذا كثيرة. فالذي أعتقده وأرجحه أن تارك الصلاة ليس له نصيب في الإسلام، وأنه مع الكفار مع فرعون وهامان وقارون، هذا هو الصحيح في تارك الصلاة تهاونا. ويجب أداؤها في جماعة وحيث ينادى لها في المساجد، ولا نلتفت إلى بعض المساكين الذين يكتبون في بعض الصحف من أن صلاة الجماعة ليست واجبة، ولو كانت واجبة لعذر بها في الخوف، لو كانت غير واجبة عفوا، ولو كانت غير واجبة لعذر بها حال الخوف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها حتى في حال الخوف، والمسلمون صافون وجاهة أو تجاه العدو، فتصلى صلاة الخوف حيث تصلي طائفة ثم تركع ثم تأتي الطائفة الأخرى ثم تكمل كل طائفة لنفسها، ولها عدة صفات مفصلة في كتب الفقه. فهذا من أعظم ما يرجح أن صلاة الجماعة فرض عين على كل من تتوافر فيه شروط أدائها وحضورها. ثم قال: وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وبعض العلماء يلحقه بالصلاة في أن من تركه تهاونا كفر، والصحيح أن من تركها تهاونا لا يكفر، ولا شك على أن من تركها تهاونا فهو على خطر. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والآية المتقدمة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والأخرى: فإخوانكم في الدين. فإن قال قائل: لما استثنيتم الزكاة وقلتم من تركها تهاونا لا يكفر، مع أنك قلت إن تارك الصلاة كافر ولو كان تهاونا، ورجحت ذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يحصل لتارك الزكاة تهاونا يوم القيامة، وأنه إن كانت بهائم فإنه تطأه بأظلافها وبأخفافها، كلما مر عليه أولها عاد عليه، ثم انتهى عليه منه آخرها عاد عليه أولها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكذلك من يكنز الذهب والفضة ولا يخرج زكاتها فإنها تكوى، تجعل يعني يحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وظهره وجبهته في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. واستشهد أكثر أهل العلم بهذا على أن ما بعد الصلاة من الأركان تاركه إن كان جاحدا فهو كافر، وإن كان معترفا لكنه تركه كسلا أو بخلا أو نحو ذلك فإنه يكون ماذا؟ مرتكبا لماذا؟ لكبيرة من الكبائر. ومثله الصوم الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك الحج، قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه أركان الإسلام الخمسة، وقد بينا لكم ما يكفر به منها وما لا يكفر به. ثم سأله جبريل مرة قال: صدقت. قال: فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان، يعني عن أركان الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأركانه هي ما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لجبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا، وتؤمن بأسمائه وصفاته وأفعاله، توحده في ربوبيته بأن تؤمن وتعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف في كل شيء، وتؤمن أيضا بأنه هو الإله المعبود الذي لا يعبد بحق سواه، وتؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتقتصر في ذلك على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بالملائكة ما ذكر منهم تؤمن به على التفصيل، ومن لم يذكر تؤمن بهم إجمالا. وممن ذكر جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار وغيرهم قليل، ومن عدا ذلك نؤمن بهم على سبيل الإجمال، ونعتقد أن معنا كراما كاتبين يعلمون ما نفعل، وأن ما من مسلم إلا ما من مرء من بشر إلا ومعه ملكان، أحدهم عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات، ونؤمن بأوصاف الملائكة من النازعات غرقا والناشطات نشطا السابحات سبحا والسابقات سبقا، ونؤمن بحملة العرش، ونؤمن بجميع الملائكة على وجه الإجمال. من سمي منهم نؤمن به على وجه التفصيل، ومن لم يسمى نؤمن به على وجه الإجمال. وهذا من الإيمان بالغيب، ومن صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، فنحن نؤمن بهم لأن الله أخبر عنهم في كتابه، وأخبر عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم نؤمن بالكتب، والمسمى منها أربعة: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. ونؤمن بما عداها من الكتب إجمالا، والرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن بمن سمي منهم تفصيلا ومن لم يسمى إجمالا، فمن كفر بواحد منهم فلا إيمان له ولو ادعى الإيمان. ونؤمن باليوم الآخر والبعث بعد الموت وأشراط الساعة والجنة والنار، كل ذلك يتعلق باليوم الآخر، ابتداء من خروج الروح إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. نؤمن بالصراط وميزان الأعمال، ونؤمن بكل ما يجري في القيامة مما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، من الميزان والصراط والحوض والصحف وتطاير الصحف ودنو الشمس والمرور على الصراط والجزاء والحساب، وقبل ذلك البعث والنشور وأشراط الساعة والجنة والنار، كل ذلك يجب الإيمان به على وجه التفصيل. وبالقدر خيره وشره، بمعنى أن تؤمن بأن الله عز وجل هو مقدر جميع الأشياء، تؤمن بالقدر وبمراتبه الأربع. المرتبة الأولى الإيمان بالعلم، وأن الله عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه شيء خافية في الأرض ولا في السماء، وأن علمه ليس له حد، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن علمه لا ينفد سبحانه وتعالى. فمن أنكر العلم فقد كفر. ثم نؤمن بالركن الثاني، المرتبة الثانية، وهي الإيمان بالكتابة، وهو أن الله عز وجل قد كتب الأشياء قبل كونها. قال الله عز وجل: وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مبين. وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فنؤمن بأن الله كتب الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ثم نؤمن المرتبة الثالثة، وهي المشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن إرادة الله عز وجل، لأنه فعال لما يريد، ولأنه لا نشاء إلا ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهو يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فنؤمن بهذه المشيئة، وأن ما شاء الله كان وإن لم نشأ، وما لم يشأ الله لم يكن، وإن شئنا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فإذن يجب الإيمان بذلك حقا. ثم إنه سأله بعد ذلك عن الإحسان فأخبره أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه درجة السابقين الذين قال الله فيهم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، وهم المقربون. أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم أهل الإحسان. قال الله عز وجل الذين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهم معروفون بمراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلانية في كل لحظة، وهم يراقبون الله عز وجل فيما يفعلون أو يتركون، يخافون الله عز وجل. وهم السابقون بالخيرات، حيث قسم الله المؤمنين إلى ثلاثة أقسام كما جاء في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. فهؤلاء هم السابقون الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ويتزودون من المستحبات ويبتعدون عن المكروهات، بل ولا يتوسعون حتى في الإيش؟ في المباحات. أولئك هم المقربون وهم أهل الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم بعد أن بين ذلك كله قال: أخبرني عن الساعة، ما موعدها؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن الساعة لا يعلمها حتى الملائكة المقربون، وهي مما اختص الله بعلمه ومما استأثر الله بعلمه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويسألونك عن الساعة قل علمها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والآيات في بيان أن الساعة تأتي بغتة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي هدي النبي، كذلك من الأحاديث في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فأخبرني عن ماذا؟ عن أماراتها، يعني علاماتها. وعلامات الساعة كثيرة، وفي هذا الحديث بين علامة، بين ثلاث علامات، بين علامتين: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فمن علاماتها هذان الحدثان: الأول أن تلد الأمة سيدها وسيدتها، وهذا حصل كثيرا لا سيما عندما توسعت الفتوح الإسلامية وانتشر المماليك، فيولد من أمة من يحكم بلاد المسلمين، وهذا أمر مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطاعته، بطاعة المسلم الحاكم وإن كان عبدا حبشيا، فقد أمر بطاعته وفي حدود طاعة الله عز وجل وفي غير معصية الله تبارك وتعالى. وكذلك نزول البوادي وتنافسهم في البناء، وليس المقصود هنا التحريم، تحريم طول البنيان كما قد يفهمه البعض، ولكن المراد أن من علامات الساعة حصول هذا الأمر، أن من علامات الساعة حصول هذا الأمر، وهو ترك البادية والنزول إلى المدن والتطاول في البنيان. هذا كما قلت لكم الحديث أصل من أصول الدين، بل فيه الدين كله، فيه الدين كله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك عندما ذهب لبث النبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم قال لهم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وفيه أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاكم هو جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم. والملائكة يتشكلون بإذن الله عز وجل، فكثيرا ما كان جبريل يأتي في سورة أي في صورة دحية الكلبي وغيره. فإذا هذا الحديث حديث ينبغي تأمله، وأحيلكم إلى شرحه الطويل في كتاب ماذا؟ جامع بيان العلم وفضله للحافظ العلم إمام أهل السنة في الأندلس أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بهذا نكون عفوا جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم لابن رجب، جامع العلوم والحكم لابن رجب، نعم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأنا كنت قلت لكم إن سندرس الجمعة والسبت، ولكن يبدو أن السبت لا نتمكن لأن سفرنا في الصباح الباكر، على أن نلتقي بإذن الله تعالى وحوله وقوته في أول شهر ذي القعدة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما تبقى من وقت يكون للأسئلة إن شاء الله، على أن تكون أسئلة علمية خالصة، بعيدا عن التكلف والتنطع، وبعيدا عن الفضول وعن ما لا ينبغي أن يسأل عنه. سأل الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم للسامعين ولكم ولجميع المسلمين. يسأل السائل الكريم عن حكم من مات منتحرا، يقول: لكنه كان في حالة غضب لأنه كان من المصلين وقد حج واعتمر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه فهو في النار، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يقتل مرة بعد مرة بما قتل به نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، لم يصلي على قاتل نفسه، وأجاز لقومه أو للأمة أن يصلوا عليه، يعني يصلي عليه غير الإمام لأنه مسلم، لكن لا شك أنه متوعد بهذا الوعيد، وهو أن من قتل نفسه فهو في النار، فمن تردى من شاهق فإنه يتردى فيه يوم القيامة، منه يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ومن احتسى سما فإنه يحتسيه يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ومن وجأ نفسه بشيء أو طعن نفسه بشيء فإنه يجيء نفسه به يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وخلاصة القول أن من قتل نفسه فهو في النار. بقي أن يقال هذه كلها من أحاديث الوعيد التي لا تخرج من الملة، ولكن صاحبها تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، فهو يوم القيامة تحت مشيئة الله، فإن مات موحدا فهو تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا لا شك أنه قد ارتكب جريمة كبرى. وإني ألحق بهذا المنتحر من يتحزم بالأحزمة الناسفة بدعوى الجهاد، فإن هذا قاتل لنفسه، فإن هذا قاتل لنفسه ومنتحر. من تحزم بالأحزمة الناسفة حتى ولو فجر بين صفوف الأعداء فإنه منتحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من قتل النفس. فإن قال قائل: أليس القعقاع بن عمرو رضي الله عنه قد قفز هو ومجموعة من الفتيان، وضعوا حبالا وسلالم بدائية، فقفزوا واقتحموا حصن مسيلمة الكذاب حتى فتحوا الباب، أليس هذا مثل التحزم الأحزمة الناسفة؟ أقول: لا، ليس الأمر كذلك، بل بينهما كما بين الثرى والثريا. فإن الذي يقاتل العدو ويدخل ويفري فريا عظيما في العدو لا يسمى منتحرا، وإنما هو مجاهد. وهؤلاء الذين قفزوا السور بعضهم نجا وفتح إيش؟ الباب، وبعضهم ماذا؟ استشهد، وهو لم يقتل نفسه بنفسه، لم يقتل نفسه بنفسه، وإنما إن قتل فإنه قتل بسلاح من؟ بسلاح العدو، قتل بسلاح العدو. أما الذي يفجر نفسه ويتحزم بالأحزمة الناسفة فلا شك أنه قاتل لنفسه وإن ادعى الجهاد. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من يفعل ذلك لا يفرقون بين مسلم وكافر، وهم التكفيريون الذين نذروا أنفسهم أن يفجروها سواء كان في بلاد المسلمين أم في بلاد الكفار بدعوى الجهاد، وهي دعوى عريضة فاسدة ليست صحيحة. يكفي أنهم استحلوا الدماء المعصومة التي عصمها الله عز وجل وأمر بحفظها، فهذه هؤلاء من هذا القبيل، والعياذ بالله، فلنحذر من أفعال أولئك أو من تقليدهم. فإنهم ليسوا على شيء. نعم. يسأل عن طباخ يقول مرة يصلي ومرات لا يصلي. على كل حال أنا بينت لكم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة ليس بمسلم، هذا هو الذي تعاضده الأدلة، فمن عرف أنه لا يصلي لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. لكن ليس هناك، هنا ننبه على مسألة، وهو أنه إذا جاء بجنازة مسلم فإن الأصل فيها ماذا؟ السلامة. لا نحقق مع من جاء به هل كان أخوك أو أبوك يصلي أم لا يصلي، أو ما حال أبيك أو أخيك. وإن كان يروى رواية ضعيفة عند بعض المتأخرين أن الاحتياط هو أن تسأل، لا سيما إذا ضعف الدين، هذا لا نرى عليه دليلا أبدا. نعم. صلى الله إليكم. يسأل عن حدود وضوابط لباس المرأة أمام النساء والمحارم وكذلك في الخارج في الأسواق وغيره. أما لباسها فيه عند الخروج فمعلوم أن المرأة كلها عورة، بما في ذلك وجهها وكفاها بل وقدماها، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم والذي تعاضده الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والآية الأخرى يا أيها النبي قل لأزواجك ومن وبناتك ومن ونساء المؤمنين، ليس هذا خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يغطين جميع أجسامهن بما في ذلك وجوههن، والوجه هو محل الزينة والعورة، محل الزينة والعورة. افرضوا أن لو أن امرأة ليس لها وجه هل ينظر إليها أحد؟ ها؟ بل يتقززون منها، يتقززون منها وينفرون منها. فالوجه هو أعظم مكان للزينة والفتنة، أعظم مكان للزينة والفتنة، فعلينا أن نتقيد بذلك يا إخواني. وقد كثر التساهل من بعض المسلمات في هذا الباب، وأزواجهن وأولياء أمورهن يتفرجون وينظرون، والله عز وجل قد حذر من التبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، الجاهلية الأولى. وإن من أعظم التبرج كشف ماذا؟ كشف الوجه، فاحذروا من ذلك، وحذروا بناتكم وأزوجاتكم وأخواتكم ومن لكم عليه ولاية من ذلك، وأطروهم على الحق، وأطروهن على الحق أطرا. وأما حدود لباس المرأة أمام المحارم وأمام النساء فهو إظهار ما يظهر غالبا من الوجه والشعر والقدمين والكفين وما إلى ذلك مما يظهر غالبا، مع عدم لبس الملابس الضيقة التي تمثل عورتها وتصف جسمها كالمحزقة ونحو ذلك. ولا شك أن هذه محرمة، تلبس ثيابا فضفاضة ولا بأس أن يظهر شعرها ووجهها وكفيها ويعني قدميها لمحارمها أو لنسائها، للنساء اللاتي يأتين عندها أو يلقينها. هناك من حدد المرفق أو حدد شيء من الذراعين فقط ولا يزيد على ذلك. أما ما ابتلي به النساء الآن من تفصيل فساتين يلبسن أيام الأفراح تفتح فيه الصدر والنحر والظهر وربما رفعت فوق الركبتين والعياذ بالله، وربما رفعت اليدين إلى آخر إلى المنكبين ونحو ذلك، فهؤلاء كاسيات عاريات، فيجب أن نأخذ على أيديهن وألا نمكنهن من مثل ذلك إذا كنا رجالا أسوياء. أما إذا كنا من الإنهزاميين والمتفرنجين والمقلدين لأعداء الإسلام فهذا داء عضال والعياذ بالله. حتى أن بعض أهل العلم قال لا تخرج ثديها عندما ترضع طفلها أمام النساء أو أمام الرجال المحارم، بل تغطيه بخمارها. فعلينا نحذر من التكشف والتفسخ وقلة الحياء اللاتي يمارسه كثير من النساء في هذا العصر والعياذ بالله. فالأمر جد خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على أمتي فتنة أكثر من ماذا؟ أشد على الرجال من النساء. فهذه فتن عظيمة فيجب علينا البعد عنها. ومما يؤسف له أن بعض الناس الآن قد انهمكوا في تقليد الغرب والتشبه بهم، فربما وصل الحال بهم إلى أن يجلسوا مختلطين رجالهم مع نسائهم على مستوى العائلة، يقول لك هذا تحاب وكذا تواد، ما في داعي للتعقيد، خلي الناس تجلس مع بعضها، فتكشف أمام إخوان زوجها وأعمامه وأخواله وأبناء عمومته أو نحو ذلك ممن ليسوا محارم لها والعياذ بالله. هذا كله من تقليد الغرب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلنحذر من مثل هذا التفرنج وهذا التغرب وهذا التقليد الأعمى. نعم تفضل. يسأل عن معنى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت، تقديم الجار والمجرور وتأخير المبتدا دليل على الوجوب، وهو للمبالغة في تخصيص الوجوب، فهو واجب على كل من قدر عليه ووجد الزاد والراحلة. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه قوله إن من مات ولم يحج أو إن من يمضي عليه 5 سنين لم يحج فعليه إن شاء أن يموت يهوديا وإن شاء أن يموت نصرانيا، فاحذروا من ذلك. نعم. يقول يشير إلى جماعة الخروج والسياحة. نعم. يقول انتشرت في بلاد المسلمين، استدل شرعيتها، يعني هذا دلال على نجاحها. يقول هل تنصحني بالخروج معهم وهل هم من أهل السنة؟ يا إخوتاه، الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وحزب واحد وليس أحزابا، ومنهج واحد وليس فيه مناهج. فالإسلام جماعة واحدة، قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون لعلكم تتقون. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. فالإسلام جماعة واحدة، ومن زعم أن الإسلام يتحمل تعدد الجماعات كجماعة كذا وكذا وكذا أو الجماعة التي أشار إليها السائل سواء سميت إخوانا أو تبليغا أو أحباشا أو نحو ذلك، فلا شك أنها جماعة، هذه الجماعات كلها على ضلال. ونحن أنا أتكلم عن مناهج ولا أتكلم عن أفراد، أتكلم عن ماذا؟ عن مناهج ولا أتكلم عن أفراد. وربما وجد بين الأفراد من هذه الجماعات من هو على خير كبير لأنه لا يعرف إيش حقيقتها وخدع ببعض ما عندها من خير وظن أنها هي الجماعة القائمة التي يجب اتباعها. والذي يجب علينا لزوم منهج أهل السنة والجماعة وأن لا نحيد عنه ذات اليمين أو ذات الشمال. وأهل السنة والجماعة والسلفيون وأتباع السلف والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الحديث كل هذه تعني مسمى واحدا، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن الخروج عن دائرة هذه الجماعة إجرام وبعد عن الصراط المستقيم، والانتماء إلى هذه الطوائف تحزب مقيت قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد حذر منه الله تبارك وتعالى كما سمعنا الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال هذا سبيل الله، أي الخط الوسط، وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهذا تفسير للآية الكريمة، لأنه بعد ذلك تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فعليك أن تلزم غرز أهل السنة والجماعة وألا تنتمي إلى أي حزب يخالف منهجهم، وأن تبتنأ بنفسك عن الانتماء إلى هذه الجماعات. ومن أراد الدعوة والعلم فعليه أن يثني ركبته عند العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأن نلازمهم ونثني الركب عندهم ونتعلم منهم ولا نتطفل على العلم ولا نتكلم فيه بغير علم ولا ندعي أن أتينا بما لم تأتي به الأوائل. وليس الدين في إنشاء جماعات وأحزاب كثيرة متناحرة متنافرة بعيدة كل البعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو وجد عندهم خير أو وجد عندهم بعض خير، فإن الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. الغاية لا تبرر الوسيلة. وأنا أكلمكم عن تجربة مر بي الانتماء إلى هذه الجماعات في الصغر، وعرفت ما عندها من بلاوي وما عندها من فساد عقدي، بل وفساد أخلاقي أحيانا ناهيك عن ما تدعو إليه من تفرق بين المسلمين وبعد لهم عن دين الله تبارك وتعالى. وقد حذر الله تبارك وتعالى من التفرق، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول تبارك وتعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فلنحذر من هذه الانتماءات، ولا سيما تلك الجماعات التي ظهرت الآن وقديما أيضا، تتسمى بأسماء إسلامية براقة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي، ولها جوانب ظاهرة وجوانب باطنة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم أهلها الذين يوالون ويعادون عليها، لا سيما وأن ذلك قد أدى إلى فساد عريض. فظهر بناء على ذلك جماعات كثيرة متفرقة متناحرة، منها جماعات حزبية علمانية ملحدة ليبرالية بعيدة كل البعد عن الدين، تدعو إلى التجمع ضد الدين، وتدعو إلى الخنا وإلى الفاحشة وإلى المجون، وتكون أحزابا كما هو حاصل في بعض البلاد توالي وتعادي على معاداة دين الله سبحانه وتعالى، وترى أن الدين قد انتهى دوره وأنه لم يعد قائما والعياذ بالله، وتنتمي إلى أحزاب متنكرة ومتنكبة لصراط الله المستقيم. وبالمقابل هناك جماعات غالية تتسمى بالدين والدين منها براء، مثل جماعات الخوارج الحديثة الموجودة الآن التي تستحل دماء المسلمين وتتفنن في استحلال ذلك، والتي تنتشر هنا وهناك ويؤيدها من يؤيدها، سواء من رؤسائها وزعمائها أو من الخوارج القعدة الذين يؤيدونها من الداخل. فاحذروا من ذلك كله، احذروا الفتن. الفتن أول ما تأتي يعرفها العلماء، وعندما تدبر يعرفها الجميع. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه عند للفتن، في الفتن التي تموج كموج البحر، قال: وقد يتمثلون بهذه الأبيات، قد يتمثلون من هم؟ يعني الذين يلجون في الفتن أو الذين يحذرون منها أيضا، يتمثلون بهذه الأبيات تحذيرا من هذه الفتن التي تموج كموج البحر: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره ريحها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فاحذروا من هذه الفتن، احذروا أن تنتموا إلى هذه الجماعات في أي مكان كانت، وأما دعوى أن هذه الجماعات طيبة ويستفيد بعضها من بعض فهذا والله مخالف للقرآن والسنة، مخالف للقرآن والسنة. الانتماء إلى هذه الجماعات قديمة كانت أو حديثة مخالف لهدي الكتاب والسنة ومخالف لمنهج السلف الصالح واتباع لغير سبيل المؤمنين. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نحذر، علينا أن نحذر من الانتماء إلى هذه الجماعات الفاسدة، وإن تسمت باسم الدين فهي جماعات مبتدعة ومنحرفة عن الجادة ومتبعة لغير الصراط المستقيم وواقعة تحت قول الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست كل حزب بما لديهم فرحون. فاحذر واهرب منها يا عبد الله، اهرب من هذه الجماعات وانتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا، وطريق ذلك أن تلزم طريق العلماء والشيوخ الذين شابت لحاهم ونواصيهم في بيان الحق للناس بدليله الشرعي، مثل هيئة كبار علمائنا وفقهم الله تبارك وتعالى. فلنحذر كل الحذر من الانتماء إلى هذه الجماعات، ولنبتعد كل البعد عن الانتماء إلى هذه الجماعات والتحزب، فإن ذلك من تلبيس إبليس ومن تلاعب الشيطان. أما من يقول نحن نترك هذه الجماعات يستفيد بعضهم من بعض ويكمل بعضهم بعضا، وآخر ينشر مقولة يقول إنه نتفق فيما نتفق نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه أفسد قاعدة اخترعت في هذا العصر، بل قصد بها معارضة ماذا؟ النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من ذلك ولنبتعد عنه، وإذا كان منا من كان منتميا إلى هذه الجماعات فليتوب إلى الله عز وجل وليلزم غرز أهل السنة والجماعة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه عندما ذكر التغيرات وذكر اختلاف الأمم وذكر أنك في الحديث الطويل الذي بدأه بقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وإلى أن بين فيه عندما ذكر بعض الفرق وأوصاف بعض الفرق قال: فما أفعل إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن إلى أن تلقى الله عز وجل، ولو أن تعض على أصل شجرة ولو أن تعض على شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم. يقول: في طريقنا إلى المدينة النبوية نوينا جمع المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم قدر الله أن دخلنا المدينة ونزلنا الفندق أذان العشاء. يقول: نعم. نعم، قضاء الصلاة يقضيها تام أو لا؟ هنا إن كان مسافرا فإنه له يصلي المغرب، يحاول يصلي المغرب قبل العشاء ثم يصلي العشاء مع الجماعة ويتم معهم، فإن فاتته صلاة الجماعة وكان مستمرا على سفره أو سيقيم أيام محدودة ثم يسافر فإنه يصليها ركعتين إن صلى وحده، ولكن هذا ليس مبررا، أو صلى إماما، لكن هذا ليس مبررا لترك صلاة الجماعة. فإذا كنت بجوار المسجد فعليك أن تصلي فيه حتى وإن كنت مسافرا. نعم. أن ابتلي بولد يقول مرة يصلي ومرة لا يصلي ويعاني معه، هل يطرده من البيت أم ماذا يعمل معه؟ لا يطرده من البيت، يواصل نصحه لعل الله أن يقذف الإيمان في قلبه، لأنه ربما لو غادر البيت سيأتي بمصيبة أعظم وأكبر. فلا شك أن ترك الصلاة كفر، أن ترك الصلاة كفر، ولكن مع هذا كونه يبقى عندك في البيت تناصحه وتوجهه، ولعل الله أن يقذف في قلبه الحق يوم من الأيام خير من أن يعني خوفا من أن يعني يقع فيما هو أعظم. فأنت واصل توجيهه وتعليمه وتوبيخه وعتابه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه الإيمان. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: بنى لله مسجدا ولو كما فحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. يقول نشترك في بناء مسجد، هل كلنا يحصل على ذلك؟ نرجو الله عز وجل، نحن لا نتألى على الله، أن يشمل الجميع برحمته. فإذا فعل اشترك جماعة في بناء مسجد فنسأل الله أن يحسن له، أن يعظم لهم الأجر. نعم. يسأل عن التصوير بالجوال. لا يجوز لا بالجوال ولا بغيره، البعد عن التصوير هو المتعين، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ولعن من يصور، ويقول لهم أشهد الناس عذابا أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بنافقي فيها الروح. يقول تذكار ليرجع إلى الأولاد فيرونه. الغاية لا تورد الوسيلة يا عبد الله، تذكار سواء قصد تذكار الأولاد أو قصدت أن تنشر صورتك وأنت بجوار المسجد أو بجوار الكعبة حتى يقال عنك إنك الحاج فلان، أخشى أن يكون هذا من باب الرياء، إضافة إلى ما ورد في حكم ماذا التصوير كما سمعتم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل من يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.